لكن خليك المصل الاول درس يعني ما ادري يعني عشان شيء زي ما احنا قلنا بقى دلوقتي الدوز ريسبونس كيرف نوعين، دريد الدوز وقول له الران، ولازم ناخد بالنا من الفرق الاساسي في الاكس ولا الواي اكسس. الواي اكسس لو حطينا الريسبونس جريدد يعني كل ما نطلع لفوق يزيد يبقى اسمه جريدد دوز ريسبونس كيرف. لو حطينا البرسنتج اوف ريسبوندرز هيبقى اسمه ايه؟ اول اور نان دوز ريسبونس كيرف. الحاجة اللي بعد كده ايه البارامترز اوبتيند فروم ذيس دوز ريسبونس كيرف او اللي احنا بنسميها الكونسنتريشن ريسبونس كيرف؟ هنطلع ايه؟ نطلع اول حاجة انتوا عارفينها اللي هي ايه؟ الافيكاسي. واللي ناصح يقول لي الافيكاسي دي بقى بنسب ايه؟ بالاي ماكس. ولو انا قلت لك ايه الديفينيشن بتاع الافيكاسي؟ It is a capacity of the drug to produce a maximum effect. No more, ودي مهمة جدا. No more increase in A. In effect لو زودت ال concentration. لو لقيت في concentration two concentrations ورا بعض. طبعا كل واحدة أعلى من الثانية. وعملت نفس ال response يبقى أنا دخلت في إيه؟ في الـ Emax اللي هي بتحدد لي إيه بالنسبة للدواء الـ efficacy. يبقى اللي جدع يقول لي بقى الافيكاسي ميجر بتميجر او يعني بنسب ايه؟ بالاي ماكس. واللي ليه ايه يبقى ليه ايه؟ الهاير اي ماكس يبقى مور افكت. وات اباوت بوتنسي؟ البوتنسي حاجه ليها علاقه بالافكت ولا الدوز؟ دوز الكونسنتريشن. ولازم نعرف ان الدواء هيبقى بوتنت لو عمل افكت ان سمولر كونسنتريشن. احنا بنحسبه بايه بقى البوتنسي؟ بحاجتين. الحاجة الأولانية اللي هي إيه؟ الـ AC50. بس الحاجة التانية هي السلوب. وأنا قلت لكم كل ما الكيرف بتاع الدواء بتاعنا السلوب بتاعه يبقى عالي، يعني لو تخيلنا كده كيرف السلوب عامل كده وكيرف التاني السلوب بتاعه عامل كده، مين السلوب أعلى؟ اللي فوق. يبقى الدواء ده مور بوتنسي. يبقى إنكريز السلوب بيزود إيه؟ البوتنسي. لو تخيلت ان الاثنين دول بيعملوا نفس الريسبونس، مين هيعمل الريسبونس ان سمولر دوز؟ اللي ليه سلوب عالي. وانا متاكد لغايه دلوقتي ان في ناس بتتلخبط في السلوب ده اهو وكده. مين السلوب بتاعه اعلى؟ ها؟ اللي على الشمال. هتخيل نفسي قاعد على الكيرف، لو اتزحلقت اسرع يبقى الاسلوب اعلى. طبعا لو انت قعدت هنا هتزحلق، اما هنا مش زحلق قوي. طب ايه رايك لو بقى كده؟ هتزحف بقى مش هتزحلق. طيب الاكس اكسس الاسلوب بتاعه ايه؟ زيرو. الواي اكسس ماكسيمم سلوب. فكل ما اتحرك ناحيه الواي اكسس كل ما الاسلوب بتاعي يزيد. ويبقى اكيد كلنا لسه فاكرين الادويه السلوب بتاعها عالي. السلوب بتاع ايه؟ الدوز ريسبونس كيرف عالي. نسميهم ايه؟ او نسمي الكيرف ده ايه؟ هيكون السلوب بتاعه عالي. لا حول الله. اكتبوها عندكم دي لو سمحت. ستيبن كيرف. يبقى اللي جدع يقول لي ستيبن كيرف يعني ايه؟ كيرف السلوب بتاعه ايه؟ عالي. فما يكون الدواء بتاعنا ستيبن يبقى بوتنت ولا مش بوتنت؟ بوتنت. واي تغيير في الكونسنتريشن بتاعته هتعمل ريسبونس يا عالي قوي يا واطي قوي. فاللي جدع يقول لي ايه فايده انك تعرف ان الدواء بتاعك ستيبن؟ هتهتم جدا بالدراج انتر اكشن، وهتحاول دايما تقيس له ايه في البلاد؟ البلازما ليد. واشهر دوايين ستيبنج الديجوكسين والثيوفي. لدرجه ان احنا قلنا لكم احفظوا الكونسنتريشن بتاعت ايه؟ الديجوكسين في البلاد. حد يعرف ايه هي therapeutic concentration of the digoxin في البلاد من نص الواحد ونص ايه وهي دي النقطة انا مش مهم نص الواحد ونص واحد ونص يعني ولا ايه مش دائما ايوه حلو مايكرو جرام بير ليتر اخيرا قلت حاجة صح او هي النانو جرام بير مليليتر اكتبوها دي عندكم النص الواحد ونص مايكرو جرام بير ليتر اللي هي ايكوال تو نانو جرام بير مليليتر هي بالظبط صح ان شاء الله هناخد برضو في التيوفلين الكونسنتريشن بتاعته اكتبوها برضو عندكم من 10 ل 20 ملي جرام بير ليتر من 10 ل 20 ملي جرام بير ليتر ومحد يسألك اللي بيتكلموا ورا اشمعنى يعني الاثنين دول اهتمينا نعرف البلازما كونسنتريشن بتاعتهم ها علشان ليهم ستيبنج كير وهناخد واحد في السي ان اس ستيبنج اللي هو الفينيتاين تفهم طيب البارامترز هنطلعها from all or none dose response curve البارامتر اللي هنطلعها من all or none dose response curve لا لا يا جماعه مش عاوز كلام وبعدين بقى في الموضوع ده الاي دي 50 وبعد كده بتطلعها ازاي هنطلع بعد كده ال دي 50 حد فاكر ال دي 50 الاي دي 50 ده الدوز ويتش بروديوس نص الاي ماكس لو احنا بنتكلم على الدوز ريسبونس كيرف او الدوز اللي بتعمل الافكت اللي انا عاوزه في نص اللي خده الدواء يعني 50% اوف يوز ال ال دي 50 ده الدوز ويتش كيل 50% اوف انيمالز ما ينفعش نقول بقى يوزر ان لازم دي حاجه تتعمل فين في الانيمال واللي جدع يقول لي ال دي 50 دي بنطلعها من ويتش تايب اوف دوز ريسبونس كير اول اور نان سؤال في الشغل قصدي في العمل ال ال دي 50 بنطلعها فروم اول اور نان ده الدوز ويتش كيل 50% اوف انيمال اللي جدع يقول لي ايه فايده ان احنا نطلع ال ال دي 50 ها بتقول لي الدواء ده سيف ولا توكسيك بيتقيس لي حاجة مهمة جدا اسمها الأكيوت توكسيست كل ما الدواء ال LD50 بتاعته صغرت يبقى مور سيف ولا مور توكسيك مور توكسيك لو عندي دواء 5 ملي جرام بتموت نص الانيمال ودواء تاني 5 كيلو مين مور سيف؟ ابو 5 كيلو اما اللي بياخد 5 ملي جرام ويموت نص الانيمال ده دواء فيري توكس تفهم؟ طيب الحاجه الثانيه ويمكن قلتها لكم في النظري ان ال دي 50 دي بنعملها الاول وبنطلعها ممنوع منعا باتي ان الجرعه اللي هتستخدمها في البني ادمين تكون اكتر من 10% من ال LED 50 يعني ايه يعني لو انت عملت ال LED 50 بتاع الدواء وطلعت 100 ملي جرام المسموح ليك ماكسيمم انك تاخد كام وتجربه في الهيومن 10 ملي جرام اتفقنا طبعا انا ما ببتديش ب 10 ببتدي ب 1 2 3 أربعة جابت الإفكت خلاص هو ده طب ما جابش الأربعة سبعة تمانية تسعة عشرة ما جابش ارمي الدواء في الشارع يبقى الماكسيمم المسموح بيه إن الجرعة في الهيومن تبقى ها تبقى إيه؟ 10% فروم ال دي 50 وتبقى دي فايدة تانية لل ال دي 50 اللي جدع يقول لي بقى لو قسمنا ال ال دي 50 على ال اي دي 50 ها لو قسمنا ال LD50 على ال ED50 هيطلع حاجه كلكم عارفينها اسمها ايه؟ الثيرابيوتيك اندكس. حد يعرف الثيرابيوتيك اندكس ده فايدته ايه؟ ها؟ فايدته ايه الثيرابيوتيك اندكس؟ لا بيحدد لك التوكسيستي ال LD50 ها؟ سيفتي مارجن. سيفتي مارجن لازم تقولوها كده اما التوكسيست ال LD50 يبقى لو انا عاوز اسالك واقول لك ايه هي الثيرابيوتيك اندكس هتقول لي دي ريشيو بتوين ايه؟ ال LD 50 وال ED 50 ولو سمحت ما حدش يعكسها. تبقى كده ازاي؟ حط ال ED 50 على ال ED 50، لا اللي فوق مين؟ ال L واللي تحت ال D. ال LD 50 على ال ED 50 كل ما كبرت معنى كده ان ال LD 50 كبيرة، صح؟ مش الثيرابيوتيك اندكس ده بيساوي ال LD 50 على ال ED 50، صح؟ طيب لو لقيت الاندكس ده كبر ده معناه ان الرقم ده كبر، كلنا عارفين ما الرقم ده يكبر يبقى الدواء سيف، فكل ما الدواء الثيرابيوتيك اندكس بتاعه يبقى كبير كل ما الدواء بتاعنا هيبقى سيف. انا بقى بصراحه ههتم بالادويه اللي ليها ايه؟ لو ثيرابيوتيك اندكس. زي مين؟ زي الديجوكس، صح؟ لماذا؟ لان التغيير في ايه؟ في الدوز بتاعته ممكن تعمل سايد افكتس، لان الجرعه اللي بتخفف قريبه من الجرعه اللي بتعمل توكسيست، قريبين من بعض، السيفتي مارجن بتاعهم صغير. كلنا لازم نعرف بعض الادويه اللي لها ايه؟ لو ثيرابيوتيك اندكس. ايه الادويه بقى اللي لها لو ثيرابيوتيك اندكس؟ اهم انا كاتب لكم دول كلنا نعرفهم، زي الامينو جلايكوسايدز. دول مين الامينو جلايكوسايدز دول؟ ها؟ دول انتي بايوت. زي مين كمان؟ الهايبو جلايسيميك ايجنتس، بس اكتبوا على الهايبو جلايسيميك ايجنت دول ال ثيرد جنريشن. هم السلفونايل يوريا. الانتي كواجولانت اكتبوا جنبيهم الاورال هو مين؟ الوارفرين، ثيوفلين هناخده في الريسبيريشن، ديجوكسين اكتبوا على الديجوكسين، كاردياك جلايكوسايدز. سمعتوا على الكلمه دي قبل كده ولا؟ كاردياك جلايكوسايدز. بيت كويسة؟ يا سلام. الهايبوغلايسيميك الاورال هايبوغلايسيميك الثيرد جنريشن، ثيرد جنريشن بتاع زمان، هم دول اللي هم الاسرة دي كده. يا جماعة مش معقول الكلام الفاضي ده. اكتبوا جنب الديجوكسين كارد جلايكوسايد. ما جابوها السنة اللي فاتت الامتحان الكارد جلايكوسايد ليهم لو ثيرابيوتيك اندكس ولا ما حدش عارف الكارد جلايكوسايد، هم دول الديجوكسين ده الكيميكال جروب بتاعتهم. وتراي سايكليك انتي ديبريسن طبعا كلكم عارفين اللي هو ايه؟ ده واحد من الانتي ديبريسن دراجز المشهورين. طبعا لو انت عاوز تشوف الكيرف ده هتلاقي ايه بقى؟ هنحط على الواي اكسس ايه؟ شوفوا ناصحين ولا لا؟ هنحط على الواي اكسس ايه؟ ها؟ الريسبوند ولا هيقتلكم؟ النمبر اوف او البرسنتج اوف ريسبوندر ليه؟ ما بنطلعش ال LED 50 الا من الاول اور نان دوز ريسبونس كير. ادي البرسنتج اوف ريسبوندر وده لوج الدوز. امتى نحط الدوز على طول؟ لو انت بترسم الكيرف على ورق اسمه سيميلو. وادي ايه الافكتيف كيرف، هتزود الجرعات هيبتدي يعمل مشاكل ويسموه ليثال كيرف. ليثال يعني ايه؟ ايه قاتل، صح؟ طيب لو انا سالتك وقلت لك الاي ماكس هنا ثابته بس في الاولاني 100% من الناس ايه؟ خفت. طب في الثاني كل 100% من الانيمالز، ما تقوليش بقى من الناس، ها؟ ماتوا. يبقى هنا كله مات، هنا كله خف. سؤالي، تعرف تطلع لي الاي سي 50 والال سي 50؟ اه طبعا. اللي جاي هيقول لي هناخد ايه؟ لان ايه الخطا اللي انا راسمه ده؟ 50% ريسبوند. طب امال الاي ماكس ايه؟ 100% ريسبوند. هناخد نصهم صح وننزل خط كده ويطلع ايه الخط اللي معمول على الافكتيف كيرف يبقى اسمه ايه اي سي 50. طب الثاني ها هيبقى ال ال دي 50. سؤال ام سي كيو، هل ممكن ده يكون ال ال دي 50 بتاعتي اصغر من اي دي 50؟ والله ما بيفرق معانا. ال دي 50 اقل من اي دي 50 يعني راجل يموت وبعدين يخف. ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الجمال ده؟ اللي بيتكلموا ورا. هل ممكن الكيرف الاحمر يبقى قبل الكيرف الاسود؟ نفس الفكره. لا طبعا. طب اللي جدع يقول لي كل ما الكيرفين بيقربوا من بعض very good، يبقى الثيرابيوتيك اندكس بيقل والسيفتي مارجن بتقل. كل ما يبعدوا عن بعض يبقى معنى كده الدواء مور سيف. اتفقنا؟ التايب اوف انتاجونست دول سهلين، حاجه اسمها كومبيتيتيف وحاجه اسمها ايه؟ فاكرين التاني كان اسمه ايه؟ كومبيتيتيف وايه؟ ونان كومبيتيتيف. انتوا خايفين ليه؟ اشمعنى في الكلام العادي بتتكلموا يعني؟ الكومبيتيتيف حد فاكر كانوا لما يكون عندك كومبيتيتيف انتاجونست الاجونست والانتاجونست كانوا بيتخانقوا على نفس الريسبتور وعلى نفس الريكوجنيشن سايت او البايندنج سايت، اثنين بيشتغلوا على نفس السايت. فدي اول حاجه الانتاجونست كومبيت وذ اجونست اون ذا سيم ريكوجنيشن سايت، والريكوجنيشن هي ايه؟ البايندنج سايت. حد يعرف يقول لي الديوريشن اوف انتاجونيزم يعتمد على ايه؟ على الريلاتيف كونسنتريشن. لو زودت الكونسنتريشن بتاع الاجونست هيكس، لو زودت الكونسنتريشن بتاعت الانتاجونست هيكس. لو عملت دوز ريسبونس كيرف هيحصل ايه؟ للاجونست وجود كومبيتيتيف انتاجونست، ها؟ لو زودت الدوز بتاع الاجونست هيقل الافكت اوف انتاجونست، وهيحصل بارل ولا نون بارل شيفت؟ بارل شيفت اوف دوز ريسبونس كيرف تو ذا رايت وذاوت تشينج في الاي ماكس. ولو انا قلت لك الاي ماكس ما اتغيرتش دي معناها ايه؟ الافكت ما اتغيرتش، بس اي شيفت تو رايت لازم يقلل ايه؟ يقلل البوتنسي. اي شيفت تو ذا رايت لازم يقلل البوتنسي. حد يعرف اكزامبل من ادويه بتشتغل كومبيتيتيف؟ ثلاثه مهمين جدا ليهم كلينيكال سيجنيفيكانس. هم مين؟ البيتا بلوكر مع الكاتيكولامين، الاتروبين مع الاسيتايل كولين، الانتي استامينكس مع الهستامين. عارفين ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعت اول واحد؟ لو سالتك سؤال العيان اللي عنده ستريس وبياخد بيتا بلوكر تزود له جرعه البيتا بلوكر ولا تقللها؟ العيان اللي عنده ستريس وبياخد بيتا بلوكر تزود له جرعه البيتا بلوكر ولا لا؟ تزودها ليه؟ ان ديورنج ستريس بيطلع كاتيكولامين يقدر يزق البيتا بلوكر، ففي الحاله دي لازم نزود الجرعه. ادي اول كلينيكال سيجنفيكس، اكتبوها عندكم جنب الـ جنب الـ الـ الـ الـ السلايد دي. يبقى الدوز اوف بيتا بلوكر شود بي انكريز ديورنج ستريس. تفسيرها اهو. طيب اتروبين واستايل كولين، يلا قولوا لنا بقى كلينيكال سيجنيفيكس انك تعرف ان الاتروبين والاسيتايل كولين بيكومبيت مع بعض، او الانتاجونيزم بينهم كومبيتيتيف. مفيش خالص دماغ. ايوه فيري جود. الاتروب في العيان اللي عنده اتروبين توكسيست هدي له كولين ومايميتك، واللي عنده كولين ومايميتك توكسيستي هدي له اتروبين، صح ولا لا؟ العيان اللي عنده اسيتايل كولين كتير وحصل له توكسيستي من الاسيتايل كولين هدي له اتروبين كتير يزق الاسيتايل كولين. لو كان الكلام ده نون كومبيتيتيف كان نفع؟ لا. وكلنا عارفين من زمان ان الاورجانوفوسفيت توكسيستي بنعالجها بالاتروبين، وكلنا لسه فاكرين ان one of the antidote of atropine toxicity. ايش معنى سكتوا دلوقتي؟ مين هو الانتيدوت بتاع الاتروبين توكسيست؟ دواء اسمه فايسوستجمين، وده واحد من الكولينو مايميتكس. اكتبوا اكتبوا ها؟ مين الحاجات دي؟ فايسوستجمين از انتيدوت فور اتروبين. لا مش عاوز كلام ورا يا جماعه لو سمحت. مش عاوز كلام ورا. الانتي ستامينيك والاستامين حد يعرف يقول لنا عليها كلينيكال سيجنيفيكانس؟ ها مالها شوك؟ فيري جود. الانافيلكتيك شوك. الانتي ستامينيك لوحدها ما ينفعوش. ليه؟ العيان اللي عنده انافيلكتيك شوك ده مطلع هيوج اماونت اوف هيستامين لدرجه ان الانتي ستامينيك كانوت كومبيت معاه. اما اللي جدع يقول لي ما هو الحل؟ ما تديش كومبيتيتور. ما تديش كومبيتيتيف انتاجونست. ادي فيسيولوجيكال انتاجونست اللي هو الابينفرين. فيبقى الانتي ستامينيك اكتبوا تحتيها كده نوت افكتيف ان انافيلكتيك شوك. لا لا لا دي حاجه ثانيه. ده الديماند هو اللي بيزيد. طيب النوع الثاني اللي هو النون كومبيتيتيف انتاجونست. في نقطه هنا بس لو سمحتوا تاخدوا بالكم منها. انتوا فاكرين النون كومبيتيتيف انتاجونست كانوا بيكومبيت مع الاجونست على ايه؟ على نفس الريكوجنيشن سايت ولا على الالستريك سايت؟ انا كنت قايل لكم على الالستريك سايت ولكن هو ممكن الاثنين. بس خدوا بالكم هل ممكن النون كومبيتيتيف يمسك في الريكوجنيشن سايت الاساسيه؟ بس هيمسك الريفرسبل. لو مسك في الريكوجنيشن سايت الريفرسبل هيبقى نون كومبيتيتيف. انتوا لو تفتكروا الكلام ده عشان الام سي كيو. ادي الريكوجنيشن سايت وادي الالوستريك سايت. الطبيعي ان النون كومبيتيتيف انتاجونست يمسك هنا. فيغير شكل الريسبتور فالاجونست ما يعرفش يمسك هنا. ده الطبيعي. اما ممكن بعض انواع النون كومبيتيتيف انتاجونست يقوموا ماسكين هنا الريفرس. ده بقى مش كومبيتيشن. ليه؟ انا مسكت الريفرس ما حدش عرف يزقوني. الديوريشن اوف اكشن بتاعتي مش هتعتمد على الريلاتيف كونسنتريشن. فما حدش يغلط. لو بقول لكم في الام سي كيو ان النون كومبيتيتيف ممكن يمسك في الالستريك سايت صح. ممكن يمسك فين؟ في الريكوجنيشن سايت صح. بس اللي لازم يمسك في الريكوجنيشن سايت ايه؟ الريفرسبل. لو مسك ريفرسبل يعني ممكن يتزق ما بقاش ايه؟ نون كومبيتيتيف. اتفقنا؟ حد يقدر يقول لي النون كومبيتيتيف الديوريشن اوف اكشن هتعتمد على ايه؟ ايوه فيري جود. على الريسبتور تيرن اوفر. فاكرينها دي؟ علشان اخلص من الريفرسبل اللي ماسك في الريسبتور ده الحل الوحيد ان اخد الريسبتور باللي عليه اكسره واطلع بداله. حاجه اسمها الاحلال او التيرن اوفر. اتفقنا؟ طيب يبقى الديوريشن اوف انتاجونيزم ديبند اون ريت اوف تيرن اوفر اوف ريسبتور مولكيول. انكريز الدوز اوف اجونيست هيقلل الايفكت اوف انتاجونيست. ده ماسك ايه؟ الريفرس. ايه اشهر لو عملنا دوز ريسبونس كيرف لحاجه نان كومبيتيتيف هيحصل ايه؟ نان بارلل شيفت. اللي جدع يقول لي يعني ايه نان بارلل شيفت؟ يعني ايه اللي اتغير؟ السلوب قل. اتفقنا؟ والسلوب ما يقل يعني الاي ماكس قلت. ولو الاي ماكس قلت زي ما هنشوف دلوقتي تبقى الافتكاسي هتقل. اتفقنا؟ طيب اكزامبل شهير حد يعرف؟ نون كومبيتيتيف انتاجونست هو الفينوكسي بنزامين. ليه الفينوكسي بنزامين هو الحلو في علاج الفيبروموسايتوم؟ عشان بيمسك الريفرسبل ومحد والاكسس كاتيكولامين ما تقدرش تزقه. اللي احنا كلنا عارفين الفيبروموسايتوم ده تيومر بيطلع ايه؟ ها؟ شاورز اوف كاتيكولامين، كميه رهيبه من الكاتيكولامين. فالريفرسبل ما ينفعش. اكتبوا تحت لو سمعتوا الفينوكسي بنزامين هو الفيرست تشويس ان تريتمنت اوف فيو كروموسايتوم. لو انا قلت لك ان ده كيرف ماشي حطيت لك انتاجونست لقيت الدواء ده عمل كده زودت جرعه الانتاجونست لقيت الدواء عمل كده. اللي جدع يقول لي ده ايه ده؟ كومبيتيتيف. ايه اللي خلاك تقول عليه انه كومبيتيتيف؟ ان الاي ماكس ثابته والسلوب ثابت يبقى هو ده الكومبيتيتيف. طب ايه رايك بقى لو جبت لك في الام سي كيو قلت لك ان هنا جابوها من سنه بسنوات الاخضر ده الدوز اوف انتاجونست بتاعه اصغر من الاحمر. صح ولا غلط؟ غلط. صح ولا غلط؟ غلط. انا بقول لك الاخضر ده الانتاجونست فيه الدوز بتاعته اقل من ده. لا طبعا، ان بصراحة كل ما بعمل شيفت رايت دي لها معنى انك انت بتزود جرعة الانتاجونست. هنا لو كيك اكس يبقى هنا اكس 1، ولو خليتها 2x قصدي 2x، لو خليتها 4x تعمل كده. فكل ما بتزود مين بيحصل شيفت رايت افتر؟ ها كل ما تزود الانتاجونست بيحصل مور شيفت تو ذا رايت. واللي جدع يقول لي كل ما تعمل مور شيفت تو ذا رايت يعني ايه؟ الاعدي ايه؟ فيري جود، يعني البوتنسي قاعدة تقل. انا جبت لكم اهو جميع احتمالات اللي ممكن نسالك فيها. النوع الثاني بقى ده ايه؟ الدوز ريسبونس كيرف العادي. ادي انتاجونست عمل كده، زود جرعه الانتاجونست عمل كده، اللي جدع يقول لي ايه اللي قاعد يحصل؟ كل ما زود جرعه الانتاجونست بيحصل مور شيفت تو رايت، بس الاسلوب بيتغير، كان هنا عالي هنا اقل هنا بيقل اكتر. دي ساعات بيسموها شيفت تو داون. اللي جدع يقول لي هنا اكس هنا 2x، طب لو خليتها 5x هينزل اكتر صح؟ ويحصل مور شيفت تو رايت والبوتنسي هتقل وهيقل الاي ماكس. ايه اللي خلى الاي ماكس هنا تتغير؟ ليه لو زودت جرعه الاجونست في وجود النون كومبيتيتيف انتاجونست ما بيرجعش الريسبونس الاصلي؟ فيري جود، ان انا ماسك الريفرس. كل اللي انا قلتهم دول دي الاسئله اللي جت السنه اللي فاتت. اتفقنا؟ وملاحظين بقى كل ما بزود الدوز بيقل ايه؟ الاي ماكس بتاعت الدواء. احنا كده خلاص تقريبا خلصنا الحاجات المهمه. تعالى بس نشوف كده كلمه صغيره عن المايكرو لاب. طبعا انتوا اكيد اشتغلتوا على المايكرو لاب صح؟ بس احنا هنفكركم كده وبعد كده ان شاء الله هبقى اسيبهم لكم تلعبوا بيه زي ما انتوا عاوزين. ده المايكرو لاب. دي اللي بيسموها ايه؟ المين منيو. جون هاستر دي هي المين منيو، ودي طبعا نختار منها التجربه اللي احنا عاوزين نعملها. احنا النهارده نختار ايه؟ الايزوليتد اليوم، وكلنا اكيد لسه فاكرين اشمعنى الايزوليتد اليوم هو اللي حلو. ايوه، لان الريسبتور كتير ومفيش باك جراوند نويز. بنفتح الشاشه دي ونيجي برضه على اليلو منيو. مالكش دعوه بالايه الانترودكشن والكلام ده والتشريح والحاجات دي، احنا عاوزين اكسبيرمنت على طول. حد فاكر دي انا قلت لك عليها اسمها ايه؟ ايه دي؟ المونيتور. او ايه ده؟ انا ممكن ابقى انتيكة قوي اعملها كده في الامتحان. دي المونيتور ولا التايمر؟ يعني التايم لوك ولا البريبريشن؟ كده حاجات كده يعني. فده التايم لوك، ودي بتتحكم فيها بهنا. انتم ملاحظين هنا المونيتور بادئ من ايه؟ من 0 لغايه 15. يعني دولت قد ايه؟ 15 دقيقه. شوف المؤشر واقف عند كام؟ عند 15 اهو. طب لو عاوز اخليها اكتر هحرك النوب ده، يعني هاجي كده هحرك النوب ده ناحيه اليمين او الشمال زي ما انا عاوز صح؟ كل ما بتحرك بيه كده اهو كده، بصوا بقى تحت ايه؟ لو بعت اهو بقى على 60 59 او 60. شو بقى تقسم من هنا من 0 ل 60 والمربعات قربت ايه؟ من بعض. فهمنا فكره التايم نوب؟ ايه اللي ده ما لكوش دعوه بيه قوي؟ ايه ده؟ ده الاون والاوف. لو انت هتروح الحمام عاوز توقف كل حاجه تعملها فريزنج كده زي ما بنعملها في الجيم بوز، ده البوز بتاعك. اتفقنا؟ ايه اللي تحت ده؟ اللونها فوشيا ده هي الالين، والعلبه الزرقاء دي هي ايه؟ اسمها ايه؟ اورجان باز. طب امال ايه اللبني ده؟ الفيسيولوجيكال سوليوشن. وملاحظين انه ماسك من تحت وماسك من فوق. ايه اللي بتاعتي الترانزيت يوزر ده اللي بيحول ايه لايه؟ الحاجات الميكانيكال كونتراكشن لحاجات ايه؟ الكتريك. تفهمها؟ هختار ايه اللي جدع يقول؟ اجونس استايل كولين. الباس كونسنتريشن، اكتب الباس كونسنتريشن زي ما انت عاوز، بس اكتبها لي بالفورمات اللي انا قلت لكم عليها، هو اي تو ذا ماينس. فمثلا هنختار كونسنتريشن انا عشان تعمل ريسبونس يعني، اخترت بس المفروض احنا نبتدي بجرعات اقل من كده. مثلا 3 e to the minus 6. اتفقنا؟ طيب بصوا بقى ايه اللي هيحصل اول ما هاجي على الشيت بوكس ده واعلم عليه. ابتدى يحصل ايه على المونيتور؟ ابتدى ايه؟ كونتراكشن حصلت اهو، صح؟ لو انا عاوز اشوف الكونتراكشن دي كويس اعمل ايه؟ قلل الوقت. شوف بانت وسعت، مسافات بعدت، فبانت الكونتراكشن. اللي جدع يقول لي بتريست ده ايه؟ ما دي الكونتراكشن بتسميها ايه دي؟ دي كونتراكشن انا عملتها ولا لوحدها؟ لوحدها؟ اسمها ايه؟ باك جراوند نويز. الباك جراوند نويز دي كتيره؟ لا. حلوه وزي الفل. خد بقى الجرعه دي حطها على ايه؟ حطها على البريبريشن. شايفين اللي حصل؟ ابتدى يحصل ريسبونس، والريسبونس هنا وصل لغايه كام؟ لغايه 80، صح؟ وفضلت مستني مستني مستني مستني. انتوا ملاحظين المربع ده يساوي ايه؟ ده 0 وده 5، تبقى المربع قد ايه؟ دقيقتين ونص، صح؟ انا فضلت هفضل مستني عشان انا هسال سؤال هنا لو ما عرفوش هبطل. مستني مستني مستني لغايه ما يوصل للمربع ده. يبقى فات قد ايه؟ دقيقتين ونص، صح ولا لا؟ اللي هي المسافه من هنا لهنا. وقمت عامل ووش، رجعت للبيز النايت. بس خدوا بالكم، شوفوا تحت هنا الاسيتايل كولين بالجرعه دي عمل 77، في الوش عمل 2. الاثنين هي ما تعتبرش افكت، بس انت ممكن من حقك تعمل ووش تاني. لقيته طلع 3، اعمل ووش ثالث. لا ده الكلام ده صح، طلع 4، ما تزودش عن كده. لو لقيت الوش بيزود الريسبونس يبقى ما تزودش، يبقى هو الاول واحده هي الايه؟ المكان الصح. سؤالي بقى، عاوزين نوقف احنا نعمل ايه؟ البوز اهو وقف اهو، صح؟ سؤالي بقى المسافه دي ايه؟ فيري جود. الكونتاكت تايم، الايديال كونتاكت تايم المفروض يبقى نص دقيقه، بس احنا مزودين شويه يعني. اللي جاي ده ما تزودش قوي ليه؟ ها؟ علشان ما يحصلش داون ريجوليشن. هنرجع نخليه يشتغل تاني. ماشي، هيبتدي يشتغل. هندور على ايه؟ على جرعه تاني. فمثلا عاوزين الجرعه دي نخليها مثلا اي تو ذا ماينس 5 مثلا، صح؟ عشان انا عاوز اقول لكم حاجه. هنعمل تشيك والابلاي. ماشي، المسافه دي من هنا لهنا اسمها ايه؟ دوزنج انترفال. طيب من هنا لهنا ها الدوز سايكل، والحاجات دي جابوها السنه اللي فاتت. المسافه دي من هنا ايه؟ من هنا هنا ايه؟ من هنا هنا ايه؟ فهمنا؟ دي اسمها الدوزنج، دي اسمها الكونتاكت تايم. يعني يا ريت يا جماعه ما حدش يتكلم. ودي ايه؟ الدوزنج انفر، والاثنين على بعض يسموها الدوز سايكل. هنستنى ايه؟ لغايه ما نوصل هنا ونعمل ووش، ونفضل نكرر الجرعات المختلفه لغايه ما نخلص. وعاوزين نبتدي الاسيتايل كولين، نعمل ايه؟ عاوزين نكزت ونخش تاني. ايوه بصوا ده الزرار بتاع الاكزت، انا مش عارف ليه مش كاتبين عليه اكزت يعني، ها؟ اما كده هيطلع تاني وهيخش A new experiment، صح؟ هنختار برضو الاجنس ايه؟ اسيتايل كولين، وهتحط الباس كونسنتريشن اللي انت عاوزها 3 مثلا اي ماينس 7، ماشي؟ وهنختار ايه؟ شيت بوكس. إذا هيطلع عندك الانتاجونز هتحط ايه؟ اتروبين صح؟ بس انا عندي سؤال بقى في الاتروبين هنا الباس كونسنتريشن دي هتتغير؟ لا هي واحدة ما تغيرهاش. لو انت غيرتها هيحصل ايه؟ وانت بترسم الكيرف يعني انت عملت كونسنتريشن بعدين عدت تاني بكونسنتريشن اكبر. يعني انا مثلا قمت حاطط لك هنا الباس كونسنتريشن هنا حطيتها لك 1 e to the minus 8 وعملت دوز ريسبونس كيرف قمت عدت التجربة تاني في كونسنتريشن 1 e to the minus 5 هيحصل ايه في الكيرف؟ اللي جت هيعرفها دي اللي جابوها السنة اللي فاتت. لو زودت جرعة الانتاج مش لسه هيحصل حاجة هيحصل مور شيفت تو رايت. لو انا مش انا لسه قايلها لكم دلوقتي قلت لكم هنا كده اهو صح؟ طيب انا حطيت لك الجرعة دي كانت 1 e to the minus 8 فطلع كده خليت دي 1 e to the minus 5 يبقى كده 1 e to the minus 4 كده يحصل more shift to right. واللي جاد اقول لي كل ما يحصل more shift to right تقل البوتنسي. هتقالي بعد لو حد منكم ركز في النقطة ده لا يمكن سؤال ام سي كيو على الليسون ده مش عارف ايه. هتقولوا جميع الاحتمالات مرة جاية هناخد هاتوا معاكم كتاب بس بتاع الكلية وعاوزكم كلكم تعملوا بلوتنج على السيمي لوج بيبر اللي معاكم ان شاء الله. المرة الجاية هناخد الليسون الثاني بتاع المايكرو لاب وهناخد البروبلم ان شاء الله. تفهمنا؟ يا بدوي صحتك كيف؟